الوالدين ومجاهدنا بالدين وتقبل منا يا أرحم الراحمين. ما نظرنا وقيل العامل ما يلي بين أنا قال إحنا قلنا إيش الأقوال وقال شنو بالإذ مضاف الجمل فلا يعمل في الفعل ولا في بينها وبين ما لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا في ما قبله وإنما عملها محذوف يدل عليه الكلام وإذ بدل منهما كان قال إنه وافقت يعني وافقت أنا مجيزت في أوقات قيامي في زمان مجيزة أو الذي البلد يعني بينما العذر وافقت بينما العذر حين دار المياسير يعني وافقت المياسير لحظة المياسير حين ايش؟ حين العذر وحين الايش؟ حين العذر حين دارت حين العذر حين اقبل الايش؟ حين العذر حين اقبل الايش؟ او حين حصل اليذر حين اليذر ها؟ لا من بين بينا ولا بينما يعني بدل من واحد منهم ايش سواء ان من السنتين انها في بين بينا بينها وانها من بينما منها ايش كذا كان احسن يقول بينا منها من احدهم ذا المفاجاه ما بيصير يجي بعضها يجي منها ما اختلفوا يا حسن اختلفوا في إذا المفاجأة بعضهم قالنا ضر بعضهم قالنا حق بعضهم قالنا ليش أنا قالوا هذه المفاجأة أنا ضر كذا يعني قال اختلافه اللي يقولون المفاجأة وعلى صوت المفاجأة الله هذا الكلام كله في المفاجأة أو حرف صفة عن المفاجأة فالحرف ما فيه أما إذا حرف إنه قال اختلافه إما حرف ولا ظرف ولا ظرف ولا اختلافه إذا قلنا أنا المفاجأة بس هذا حين قال ايش وقيل العامل لا باب العد بقينا ذي وقيل العامل ما يلي بين على انها مصفوفة عن الاضافة اليه الشيء الخبر المحذوف حاصل وين خبر هي العامل اللي بعد بينا بينما حاصل العشرون بينما العشر حاصل تمام بعد ما بينا صح ماذا عنك اشتري انك قال انك تقول الله وافقت مجيء زيد وقت ايش وقت حصول العذر وقت ايش حصول العذر الا انه وقت واحد اني اشتري وقت حصول العذر وقت حصول العذر وقت واحد انا قال نتفاجأ انا في عزمة دولة ابنميز من وقت به وقت جاي في جمعة قال وقيل العامل ما يلي بينا بناء على انها مكفوفة عن اضافة حين يقول هذه يلي بينا على اساس ما هي مضافة ما سابنا مضافة لا يعمل في المضافة واضح لما حن ها لما بعد يخرج الله في الجملة إدارة ما يأتي كل إضافة إلى جملة كذا تقول إله حافظ على الجملة ما بلا أنها في معنى الحين إضافة إلى الجملة في هذا يقول لها معنى حافظ لا مضافة إلى الحضر أحد هنا قال أول النبي قال أبشتنا مضافة إلى الجملة بينما العشر حافل ونعوش استعرض ما يأثيره أبنى بين مضافة إلى الجملة العامل مفهوم من الجملة دي عندك هو حاصل البعض أصله كان يقول بين حصول العزب الدارث ما يأتي أقول بالحين على الإضافة وقيل بين قال إيش عاد خلطه بالحين وعد قديم إضافة وقيل العامل ما يلي بينه بناء على أنها مكفوة عن الإضافة إليه كما يعمل ثالث اسم الشرط فيه إن ما عدها مضافة إلى الجملة هذه بعدها إذن العامل هو الاسم الأشياء العامل هذه بعدها هنا بنخرجه من الجملة العسر حافل يعني حصل حصول العسر وقتا كأنك تقول حصول أي وقت وجعتها وشي فاجي فيهم جمعة إذا بجعلها بدل يعني حصل العسر في وقت في وقت دوران اليوم يعني ذكر العامل في بين هذا احنا بنتكلم فيهم جمعة لا وإنما عامله محبوب يدل على الوائد بدلا منهما وقيل العامل ما يلي بينه العامل في الحين في إذ العامل ما يلي بينه هنا من بينه كأن الكلام بيتكلم عن السنتين عن العامل في إذ وهي بينه ولا فقال شلو من إذ مضافة إلى الجملة فلا عمل فيها الفعل ولا في بينه وبينما لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا فيما قبله وإنما عملهما محذوف يدل عليه الكلام وإذ بدل منهما وقيل العامل ما يلي بينه العامل فيهم جمعة العامل في بينه وإذ إحنا بنتكلم عنهم لا من اللي قال المتباينين حين الشينة بيحصل العذر في وقت اليسر في وقت العذر ما فعبت أما احنا ما بلحنا وين العامل بس ما احنا هنجعلها بدل ولا إذا اشتي العامل في بينه هو حاصل يعني حصل العذر وقتا كأنه قال بينه حين ما يضيفها يعني وقتا ولا حصل العسر وقتا وقت ايش وقت حصول اليسر هو بدل من وقتا اذا جعلناها غير مضافه لان ما وساب لها بلا معنى ارتبط بشيء نعم وقتا العسر بينما العسر حاصل يجعل حاصل عامل في ايش بينه يعني وقتا حصل العسر وقت كان قال مثلا وقتا حصل العسر وقت الايش وقت حصل العسر يجي وقت العسر بدل منه ايش كذا ما احنا في ايش اشتي هنا ايش انه حصل العسر في وقت يعني حصل العسر وقتا ورجع ابدل من يعني كان قال حصل العسر وقت حصول العسر لا يحصل بينما العسر الا ما قال بعد يعني حصل في حاله العسر حصل العسر تمام لكن حصل في العسر ورجع انتهى العسر هذا ترجيح حربي أقول الحين فهمنا قال وجه العمل ما لي بين بناء على أنها مكتوبة على الإضافة إليه كما يعمل ثالث للشرط فيه. لا شرط. هذا ما تقول بين أوقات قيامي مجيء زيد قول كان بين أوقات قيامي جاء زيد ولا جاء زيد جاء زيد كان جاء عمرو بين قيامي بس وانا مثلا هذا والحين قال لا انه خبر والمبتدا حقه معلوم اين انا قائم اذ جاء زيد قال بين انا قائم مجيء زيد بدنا مجيء زيد ايش دل على مجيء زيد قال ما اذ جاء زيد بس لازم نحذف المبتدا ومدلولا عليه بجاء زيد بس بينما العذر حصول الايش بينما العذر حاصل حصول اليسر حصول العذر في وقت ايش حصول العذر احرنا ماذا هو اللي عندك لا قدر او قادر يسر بينما العذر ما بينها ما يشتيج على خبط بينما العذر حاصل حصول اليسر من أين فهمنا حصول اليسر قال إذ دارت ميسير بس توكيد والله يجعلها معه توكيد ولا مفاجأة توكيد ولا مفاجأة توكيد قال كأنه يجعلها من الزايد أما مؤكد أو مفاجأة وقيل مبتدا واذ خبره والمعنى حين انا قائم حين جاء زيد ولا قالوا نجعل بين مبتدا واذ خبره يعني وقت ايش حصول العذر وقت العذر لا بين مبتدا واذ خبره لا ضروح بينما العذر حاضر إذ جارت ميسيره يعني وقت حصول العذر وقت حصول اليسر كأنه قال كان يعني ايش حصل في حالة ايش عذر حصل اليسر في حالة عذر لا كان يكون ينبه على معنى المفاجأة لا جزء لنا حقال بين أوقات قيام سيأك مثلا حقا دي قال ايش فاجأتو على بعض المعاني على الإعرابات هذا من مهم المعنى المفاجأة ما هو المفروض نحن في هذه المفاجأة ذاك الذي قال احنا عرفنا ظرف وكل الظرفين الفعل محذوف بايث قريب ان كان معنى المفاجأة يقول فاجأته قل فياش وقت القيامة ان قال وافق جديدا كان والله أنا يعني ما ضروري نذكرك عامل الفعل يعني نسمع معنى المفاجأة وبس ما ضروري نعرف انها لنا فعل مفاجأة او مقدرة في اي تقدير ليش الا يقول لك وقت العذر هو وقت الوزر وفيه مفاجأة فاجأة انا وقت العذر هو وقت الوزر يعني يفيد المفاجأة وما ما غباي على خير نفسي على خبر على خبر على الأخير لا يصبر ما ضروري يكون مقدر فعل مفاجأة بس الوقت حصول العذر هو وقت ايش حصول اليسر يتفاجئ مرة يعني يفهم من السياق ايش قاعد تفهم معنى مفاجأة في كل التقادير وبس قال عبد الله يفهم من السياق قال وذكر وذكر اليد معنى يعني اخر يعني احدهما التوكيد وذلك بان يحمل على الزياده قاله أبو عبيدة وتبعه ابن قتيبة وحمل عليه آيات منها وإذ قال ربك للملائكة قالوا يعني وقال ربك قبل أكد الكلام وغيرها والثاني التحقيق وكقد وحملت عليه الآية قالوا الثاني التحقيق كقد وحملت عليها الآية هذه إيش؟ لن ينفعكم اليوم أيضا لكن كان يعني يقرأ واحد السياق كذا يقدم واحد من الشتيرة لكن يشتي من الآية السابقة يقول لنا برجع يقول برجع يشرحها قال وليس القول أنا بشيء أنها توكيد ولا أنها إيش بمعنى قد اشتنا حروف ما؟ إذا قلنا توكيد واختارت الشجري أنها تقع زائدة بعد بينها وبينما خاصة كان هذه زائدة لكن بعد بينه وبينما قال لأنك إذا قلت بينما أنا جالس إذ جاء زيد فقدرتها غير زائدة أعملت فيها الخبر وهي مضافة إلى جملة جاء زيد وهذا الفعل هو الناصب لبين فيعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف انتهى وجاءنا مشكلة وجاء الحال نخرج من ذا مشكلة يقولنا زائدة وش هي ما قال أحد يقولنا زائدة هو ايش كلام لما قد جوا وقل لي كلام يقول كلها ما بس كذا الحين كلام ايش ابن الشجر قال فكيف انت قلت عملت فيها الخطر ايش جاء زيد يعني جاء زيد بينما ما المعنى الجميل جاء زيد بينما انا ايش جالس جاء زيد بينما انا جالس وي حصل العذر بيننا يعني احنا في حالة عذر على قولة مشينا بشي بعد بينا هذا الشجري وقال قد مضى كلام النحويين في تجيه ذلك انها بعض كيف يقدروا لي الاسلام وذا الشغلة على الشيء الزاد يدخل الخروج ما نفعل ها؟ يدخل الكلام الخروج يجي التوكيد للكلام بس جمليا هبو هبو هبو هبو هبو هبو هبو أبو المثال والله في غيره قالوا كانوا يبي خطوبة التوكيد أبو المثال يعني هذا زايد كيف هذا زايد ها خلاك خلاك ما عليك معي صح يقولوا زايد أكو بتفيد معنى المفاجأة عدم باب المفاجأة ما عدا زايد أكو بتفيد معنى جديد المفروض الزايد ما يفيد معنى لا التوكيد ما ذا كده فات معنا خاص ولا كده أشكال نقول حرف للمفاجأة إذا على أقل نقول ما ذا في ذا المفاجأة الذي يفهم منه أكد هذا نقول الحين فبينما العسر إذ دارت ما يزير إذا قلنا أنها حرف وجود المفاجأة جاوبا نقول دارت ونجعل إيش العسر بينها متعلق بالإيش لا لكن برجع نشير حين جهم مضاف إلى العسر سابر بانكو سابر سهلة ما بلا مسافة إن المضاف إليه يعمل في المضاف هذا ذي يعني ما هي ما يسافة على كل حال ما يراد يسافة حتى ما عدا المعنى لكن حين نجعل المعنى ولا إيش بدارة وجلبة المعنى دارة المناثير حين حصول الإيش العذر بينما العذر حاضر من على حرص على المغذي على حرف فاجئ مغاد قلنا حرف دايس على ما قال المسيح يجي واسهل لأن أنا بعد معنى الفاجئ الحين هذا الشجر يشتي ما هي الفاجئ الله ما على حرف فاجئ هذا الشجر هاي بعد ما ناخذ زايدة ما عاد هنا ودنا الفاجئ هذا الحين قلت ذكروا معنيان آخرين قال الزيادة والتحقيق هذا ما يجعلوها حرف هذا يجعلوها حرف للتعليل وبس للفاجأة وبس الحرف هو العدل بعدها دارت ما يشتنا دارت المناثير حين حصول العذر بينما العذر حاصل دارت المناثير بينما العذر حاصل ما كذا لا دارت بينما تجرى القدار ذا عندك ما هو مضاف ما عمل مضاف ما بلدي بعد المضاف إليه إن المضاف إليه هو العذر حاصل أيانا أيانا قال وقد مضى كلام النحويين في تأكيد ذلك وعلى القول بالتحقيق في الآية اللي قال ناقة تأديل التحقيق فالجملة معترضة بين الفعل والفاعل لا ما هو ثابت إلا قد يصبر قد يصبر لكن ما قالنا اشتي هنا يشتي مثل ما في الآية لا قال ما هو ذاب إن نحمل إن أراد المفسر أراد ابن هشام أراد الآية الثانية ما هو ذاب نحمل على محال ما بشي فعله على عشرة الثانية قال هذا فعل قال فعمل مضاف إليه فيما قبل الله حين قلنا إيش لن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون ورجع قال ففصل بينهم قال إيش قد ظلمتم أنا قال قد ظلمتم لن ينفعكم أنكم مشتركون كان مسألة تلزم إذ الإضافة إلى جملة لا ما الاعتراض أنه ما سابر يشبر جملة معترضة خلاص يعني ما اعتراض على الجملة معترضة يعني كلام ضعيف لا جملة معترضة يعني إذا حين أقول أنت إن شاء الله ستنجح وش إن شاء الله أنا خبر ولا لا؟ وش يعني وش يعترض عليه؟ لا اعتراض على أنها جملة ما ترى. هاي تيا هذا إيش هنا؟ أنت لا كذا. وش النيم بدلة؟ مسألة تلزم إذ الإضافة إلى جملة يقول لك معترضة بين الليل. لا لا فعل ولا فعل ما لك؟ مسألة تلزم إذ الإضافة إلى جملة إما اسمية نحو واذكروا إذ أنتم قليل يعني نعم لازم على الإضافة ما بمانع ما بأنهم قالوا بيجاء العادة يذكر الفعل ورجع الفعل ورجع هذا ترتيب الطبيعي إما قال إلى جملة إما اسمية نحو واذكروا إذ أنتم قليل دحين بيتكلم عن إذ عامة أنا إيش عامة ما قال ظرفية ولا قال الإضافة لا يقول الأسماء أيوه لا بس ما حق يعني في بعض الأحيان وين جاي ترى الجهد يقال حق هذا العرب هذه كده هروها صح ما قالوا هنا الأسماء إلهي لا يقول الإضافة يعني كده ماذا نقول ولا ونحن بعض يقولنا مكفوفة عن إضافة وهي اسم لا ما قال لا تتمويد الإضافة إلى جملة اسمية إما اسمية نحو اذكروا إذ أنتم قليل أو فعلية فعلها ماض لفظا ومعنى نحو إذ قال ربك للملائكة وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ غدوت من آلك تبوئ المؤمنين أو فعلية فعلها ماض معنى لا لفظا نحو إذ يرفع إبراهيم القواعد يعني داخل يوم ما في شيء شرط ولا جواب أو ما أقول؟ أنت عارف إذا ما شرطية. شرطية. كم؟ أنا كذا يعني مثلا ثانية حافظ شرط من قبل. الله بيقولون لا يبغى يعني حافظ ولا شرط. وين؟ يعني ما بعدها. ما هو الشرط؟ قلت لا عم. الحين أكثر استعمالات هذا الحين بيذكر هذا اسم زمان ما بيتكلم عن المفاجأة ذي المفاجأة قال وإذ تقول للذي وإذ اجتمعت لا وإذ يمكروا بك الذين كفروا ولا دخلت على ماضي صح يمكروا ماضي يا حسن هو ماضي يمكروا معنى ما تقول نعم هنا ماضي قول نعم ماضي معنا يرفعوا ماضي ماضي قال ادخل على الماضي بس يعني قد رفع ذاك اليوم قد مخر قال وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وهي نفس الكلام وقد اجتمعت الثلاثة بقوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه ماضي لفظا إذ أخرجها الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار جملة اسمية إذ يقول لصاحبه ماضي معنى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الأولى ظرف لنصره سلام والثانية بدل منها والثالثة ما قال ما بالله ما قال لا ينصر حراته لكن نصر في ذا الموقف ويش مالح نصر في ذا الموقف الصعب لا ما يفعل قال والثانية بدل منها والثالثة والثانية بدل منها والثالثة قيل بدل ثان وقيل ظرف لثان اثنين واضح وفيه ما وفي إبدال الثانية نظر لأن الزمان الثاني والثالثة غير الأول إيش إن أخرجوه وكل إخراجه غير إيش غير حين فرقه أخرجوا بعد أمريكا مثل الغار واضح لأن الزمان لما ماذا عندك دفع الغار غير ويش أحسن هاي يلا نبي سمع لك وانت واجه إيه تظهر لي وش وقت الغار غير وقت الحزن ما أدرك يعني إذا يقولوا ما يشتي إذا عندك الكلام أدخل الحزن من مرة إذ يقول لصاحبه لا تحزن الشيء من حين قال صاحبه ما هو وقت خرج بس ما يمشي ما داري من أنجارك قال لك أول مرة قال إذ أخرجه لقد نصره الله وفكره إلا تنظره فقد نصره الله إذ أخرجه حين أخرجه خرج منين؟ من مكة إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ها حين في الغار ما حين خرج ايوه هذا الاول وحين يقول اذ يقول لصاحبه حين يقول صاحبه ما هو حين خرج حتى نجعله بدل منه لا الاول الثاني ولا الثالث لا ما الثاني ولا حين هو كذا لان الزمن الثاني والثالث غير الاول أيوه. فكيف يبدل عليه منه ثم لا يعرف هذا وحده واحد يكون لصاحبه هو كذا المعنى ما هو تمام لكن هو وقت واحد لعلنا ما عندي على بدل منه ما بلا ما تجعل بدل جو كل من كل ولا جو بعضه ما تعبر جو غير تماما بس تقول مثلا جاء زيد أمسي قبل يومين مبدلات ولا جاء زيد يوم الجمعة دي يوم الخميس كده ماضي كله اجا قد ما ضل الجمعة الخميس فاز بتقول جاء زيد يوم الجمعة دي يوم الخميس دي هذا الغلط ما عندك فعلا تابر يا اودا اللي شي كله متعلق با كله متعلق باخرجه وش عندنا بدل لا معمره كلها الاخرج يعني اخرجه في وقت ليش يعني نثره نثره في ايش اذا اخرجه ونثره اذا هما في الغار ونثره اذا يقول لصاحبه انا البدل كذا قال ما هو سافر لا اسمع وش يعني تمام لكن ما بيقول لنا في الاخر ولو انه نثره ونثره لكن ما بيقول لنا في الايه انه نثره في كذا ولا كذا ما قال انه نثره وقت خروجه وقت هو في الغار وين قال في الايه إلا تنظروا وقد تنظروا هنا واحد إلا الذين كفروا إذ هما بالغار يعني اثنين إذ هما بالغار ما قال أنه نصر إذ هما بالغار إلا كأنها بدل من الأول ها قال ما هو ذا بتجعلها بدل وين جميع أن يكون الثاني والثالث بدل إنه كده يجوب لك ما هو ذا بتجعل الثاني والثالث بدل لأنهم زمنين متباينين والبدل ضروري جوه وهم مع بعض منه ولا نفسه لا بيصبر ما هو بيصبر أقول خمسة الخميس مثلا يوم الجمعة يوم الخميس ليش ليش ما ناسم يوم الجمعة وسم يوم الخميس تمام ما قلت يوم الجمعة الخميس سم يوم الجمعة يوم الخميس لا الله نحن خلق ربي آدم لما تكون القيامة هو وقت واحد لا هي وقت الخروج هو وقت وش وقت في الغار لا لا لا نفسه وقت الخروج هو نفسه ولا جزء منه ولا بين تداخل ولا هي الله عندك من الحق هو ذاك أبو على الفارسي الدنيا والآخرة كلها في معنى صلى الله الا انا ترى وقت الخروج ثابت ما له معفاك الا ما تظن البلدية في حال المحل الاول الا لكن اشتعاد المعنى ضروري الاول والثاني يجو بينهم ترابط يجو واحد الثاني بعض من الاول ولا يجو نفسه الا ما بين المعنى المانع حين الاول زمن قلت انا قلت ابي قلت لك صمت انا يوم الجمعه في يوم الخميس ما سابني صمت يوم الخميس هذول ما صبرت على عامل الاثنين ما بلا بصمت يوم الجمعه في ويوم الخميس ما صبرت على بدل لا وقت لا وقت لكن الحين تقول مثلا لقيتك يوم الجمعه في وقت الظهر اصبر ايوه ما صبرني بدل عمي صمت ها قلنا ضروري الوقت واحد ولا يجيب التداخل على الاقل للبدل هنا شيء ما بالتداخل انا تراه اذا اخرجه الذين كفروا اذا ما في الغار اذا اخرج حين اخرج حين انفقا هاي اسمه الكلام الله قلنا لكم لا قبح حالك قال ذاك قال ذاك قال ابو علي الفارسي ان الدنيا والاخره كلها في وقت واحد ما نحن بحاجه الشر في اي مكان ها وش ما يوم الجمعه يوم الخميس نعم ثلاثين هاي ضربه صمت يوم الجمعه يوم الخميس فكيف تراني من وضح الحين الابدال لما سبر المعنى ما هو سابر صمت اخرجه الذين كفروا يعني وش حين اخرجها الذين كفروا لا لا لا انا داري ما كاجتي فقد نصره الله الا تنظروا فقد نصره الله اذا اخرجها الذين كفروا ما اخرجهم من الغار هذا معنى قلنا لك من حين يوم من حين خلق ربي الدنيا ما هو مقيامة ما هو زمن ما هو زمن أنا ما فيه ما هي لكن يوم الخروج هو يوم الغار وقت الخروج هو وقت الغار عمل وقتين لا عبه فاضل حتى الطريق إنه يشيء اللي يكفي داخل الفرش ما لكم كذا يجوا وجوه نفسه يجوا جزء منه ولا يجوا كله إيه الوقت وقت الخروج يجوا وقت الأجل هم بالغاب ولا يجوا هنا بعض منها بعض من بالله اصبر إلا ما الجزء قلنا لك صمت يوم الجمعة أو قابلته يوم الجمعة ظهرا إين جزء من الجمعة ما سافر في ذلك الآية قال إن ذا وقت وذاك وقت مختلف ما سافر وقت الخروج غير وقت الغار ما سافر جاء بدل من ذا لو قال وقت الخروج حين أو مثلا لو قال مثلا وقت الخروج حين الفجر سافر نقول حين الفجر هو وقت الخروج يقول إنه هو قل لا لكن ما نهب لنا وقت ثاني وقت الخروج حين وصل المدينة نظره ما هو نظره حين وصل المدينة حذر ونظره وقت الخروج حين وصل المدينة الله ما يصبر الله كم يشتغل معنى ما تفهم من الآية لا الله في الله هو عالم مشي عام وين عام مشي حين قل لك هذا بعد بقول نظره ربي حين خرج من مكة حين دخل المدينة ما هو نظره حين دخل المدينة بدو عام ولا الوقت متفق عجبه حاجه الوقت متفق قال انا نكمل راح قال لازم اعرف انا بدل يتكرر قال هذا وحده ما هو ساب نفس الهم قال لان الزمن الثاني والثالث غير الاول اذا به مغايره بين الزمن ما تبرج بدل فكيف يبدل انا من كيف يعني اذا انكار ثم لا يعرف أن البدل يتكرر إلا من بدل الإضراب يجي بدلين ولا ثلاثة قال ما قد جاي إلا إذا هو بدل إضراب ما يشي إضراب في القرآن وهو ضعيف لا يحمل عليه إيش التنزيل إيه حين تقول مثلا صمت يوم الجمعة يوم الخميس يوم السبت إيه إيه ما بيثبت ما بيثبت تقول صمت يوم الجمعة يوم الخميس يوم السبت مع الدراوش يوم ثلاثة قبلك ثلاثة لكن ما ربي قال ما هو ثابت في القرآن ومعنى ثاني اثنين واحد من اثنين حتى اعتراض آخر فكيف يعمل في الظروف أو في الظرف يعني واحد من اثنين يعني ما هو معنى اسم الفاعل وليس فيه معنى فعل وقد يجابوا بأن تقارب الأزمنة ينزلها منزلة المتحدة والله المستعد أشار إلى ذلك أبو الفتح في المحتسب ما في شيء دليل عليه أحتاج إلى دليل عليه وقد يجاب بأن تقارب هذه الأزمنة نزلها منزلة المتحدة أشار إلى ذلك أبو الفتح في المحتسب والظرف يتعلق بوهم الفعل وأيسر روائحه الله يا وانت ها